فقال ذلك الشقي وإن لم يشأ والعياذ بالله ترأى على الله عز وجل. قال والعياذ بالله ما جاوز الشد العقيد حتى والعياذ بالله أطرس بهم السيارة فكان أول من دقت رقبته هذا الكافر والعياذ بالله الذي رد على رب المشاق وإن لم يشأ أي سنصلها وإن لم يشأ. هذه عواقب أخيمة ولذلك لا يكشف الإنسان بفتنة الموت بشيء والعياذ بالله من سوء المعتقد والمرض في القلب. قال بعض العلماء رحمهم الله لا يعرف سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته لا يعرف سوء الخاتمة لمن كان صالحا المعتقد يعيش في هذه الحياة قوية الإيمان بالله مخلصا لله عز وجل ودائما الإنسان يعود بنفسه أن يكون مع الله عز وجل يخلص له يتكلم لله يعمل لله يقوم لله يفعل لله فإذا صارت أموره كلها لله عز وجل ثبت الله قلبه عند الموت. نسأل الله العظيم حب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أسعد اللحظات وأعزها نخلص المصير إليه وأن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بوسعه ومغفرته.